العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي عبارة عن فتاوى أجاب عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وذلك عند شرحه لكتاب صحيح البخاري ولمعة الاعتقاد، سائلين المولى عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه المادة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون عن الإثم والعدوان فقط؟ إيش؟ يتوظف؟ هل الذي يتوظف في البنوك ربوية ولا يأخذ فوائد يعتبر ماله ربا، أم أنه متعاون على الإثم والعدوان فقط؟ يتوظف ولا يودع؟ يتوظف. الأصل اللي يقول هل الذي يودع، هل يودع في البنوك ولا يأخذ فائدة؟ أما الوظيفة شيء آخر، هذا يأخذ راتب. يعني الذي يودع إذا احتاج إلى هذا بالضرورة لا بأس، بالضرورة هذا من باب الضرورة، ثم يودع ولا يأخذ فائدة. أما الفائدة فلا يجوز له أن يأخذ فائدة ربوية، لأنه لا يستحقها، ليست حق الله. يقول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بعض الناس يقول: أخذ الفائدة وأتصدق بها. نقول: أولا لا تستحق هذه الفائدة، لا تستحقها، لأن الله يقول: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ولا تستحق إلا رأس المال. ثانيا، إذا أخذتها فيجب عليك ردها، فإن لم يكن ردها فإنك تنفقها في المصالح العامة بنية التخلص منها، لا بنية التقرب إلى الله. فقول بعض الناس: لا أخذها وأتصدق بها، هذا غلط. من الآن من وجهين: الوجه الأول أنك لا تستحقها حتى تأخذها، الأمر الثاني أنك لا تتقرب بها إلى الله إذا أردت أن تنفقها بعد العجز. إن عرفت أصحابها تردها عليه، وإن لم تعرف مثل الأموال الضائعة تنفقها في المصالح العامة بنية التقرب. ثم أيضا قل بعض الناس: أنا أتصدق بها. من قال؟ الشيطان حريص تأخذها، ثم بعد ذلك إذا أخذتها ويغلبك حب المال ويمنعك الشيطان، قد يمنعك الشيطان من انفاقها فتتمولها. فالواجب على الإنسان أن لا يأخذ إلا رأس ماله، وإذا دخل عليه شيء ولا يستطيع رده أنفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه. نعم. حججت هذا العام وكان نسكي هو الإفراد، فبعد أن أحرمت طفت في القدوم السعي في سعي الحج. هذا السؤال. والفضيلة الشيخ: حججت هذا العام وكان نسكي هو الإفراد، فبعد أن أحرمت طفت طواف القدوم وسعيت سعي الحج، وفي نيتي أنه بقي علي طواف الإفاضة مع بقية الشعائر. وفي اليوم الثاني عشر رميت الجمار بعد الزوال، ونظرا لكثرة الزحام نسيت أن أنوي طواف الإفاضة والوداع معه، وهي نيتي سابقة، وإنما نسيت نية الإفاضة وجعلت وداعا نسيانا مني، فماذا علي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت بنية طواف الوداع فلا يكفيك عن الإفاضة، لا بد أن تنوي للإفاضة ويكفي عن الوداع، يدخل الأصغر في الأكبر، أو تنويهما معا الإفاضة والوداع. أما إذا نويت الوداع ونسيت الإفاضة فإن طواف الإفاضة باق عليك، أنت ممنوع من زوجتك، وعليك أن ترجع الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وإذا كنت جامعت زوجتك فيكون عليك شاة تذبحها في مكة من أجل الجماع، لأنك ممنوع من زوجتك حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيه الشرك الأصغر؟ نعم. ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ بعض العلماء قال إنه يدخل الشرك الأصغر في الشرك الأصغر لعموم الآية، يدخل الشرك الأصغر مع الأكبر تأدبا مع القرآن، ومعنى لا يغفر أن يشرك به. أما الأكبر فإن صاحبه مخلد في النار، وأما الأصغر فإنه يقابل بالحسنة، فإن كانت الحسنات كثيرة أسقط ما يقابل هذا الشرك من الحسنات ودخل الجنة، وإن كانت السيئات كثيرة عذب بهذا الشرك الأصغر بالنار ثم يخرج. هذا معنى لا. أما الكبيرة فتختلف، الكبيرة صاحبها تحت المشيئة، قد يغفر الله له ولا يسقط شيء من الحسنات، وقد يعذب في النار تحت المشيئة. أما الشرك الأصغر فإن كانت الحسنات كثيرة فإنه يسقط ما يقابلها ولا يدخل النار، وإن كانت السيئات كثيرة دخل النار على هذا القول. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر مثل الكبائر. نعم. يقول عفو الله عنك، بعض الشراح الذي يذكره من حجر رحمه الله تعالى كابي بطال أبي جمرة وغيره يعني يسأل عن عقائدهم عقائدهم؟ نعم. في الغالب أنهم على طريقة المسلم بن بطال وابن التين في الغالب أنهم ليسوا يعني على معتقد السنة والجماعة يؤولون الصفات في الغالب فمسألة العقيدة لا إذا تكلموا في العقيدة وفي الصفات لا تأخذ عنهم لكن تستفيد من شرح من الحديث كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله كذلك على طريقة الأشاعرة في الغالب أنهم تفسر الصفات على طريقة الأشاعرة وهم علماء كبار لكن ولهم يعني أيادي عظيمة في ولهم ولد الطولة في الحديث لكن ما وفقوا لمشايخ من أهل السنة والجماعة ينشدون على معتقد أهل السنة والجماعة فاجتهدوا وظنوا أن أهله الحق وأن أهله التنزيل فلا تأخذ عن هؤلاء الشراح عقيدة لا بالحجر ولا بالبطال ولا بالتين ولا غيرهم. نعم. امرأة حجت العام الماضي حيث وقفت بعرفة ثم أدخلت المستشفى ولم تكمل باقي المناسك مع العلم أنها لم تشترط فماذا يترتب عليها؟ تكمل باقي المناسك لكن لما وقفت بعرفة الحمد لله هذا الركن الأعظم يبقى عليها البيتوتة بمنى ومزدلفة تكون معذورة المريض معذور يسقط عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس للمبيت من أجل السقاية وأذن للسقاة والرعاة ورمي الجمار توكل من يرمي عنها ويبقى طواف الإفاضة تجعل مع طواف الوداع يطاف بها محمولة ينتظر حتى تشفى إن شفيت فحمله وإلا يطاف بها محمولة إذا كان معها شعورها تنوي طواف الإفاضة والوداع حج صحيح. نعم العام الماضي ولا هذا العام؟ لا العام المهم هذا السؤال العام الماضي ولا هذا العام بقية المناسك البيتوتة هذه تسقط عنها والرمي توكل طواف الإفاضة تطاف بها محمولة وإذا كان مطاف الآن هي باقية تأتي فتطوف ولو من العام الماضي ولو من 100 سنة هذه أركان لا تسقط أركان الحج لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا لا بد من الإتيان بها ولا تم الحج إلا بها ولو قدر إنها استطاعت وعجزت تكون محصورة تذبح دم في مكانها وتتحلل لو قلت انها ما استطاعت وعجزت ولا امكنها تصير محصوره من جسم محصور تذبح شاة في مكانها وتتحلل بعد ما يصير عليك لا يصير باقي عليك الحج في ذمتها ما الحج باقي الحج باقي في ذمتها لان ما عليك الركن لكن عليها ان تاتي الان تاتي بالركن ان استطاعت فان لم تستطع وايست تكون محصوره مثل الانسان المحصور من الحج تذبح دم على الإحصار قال تعالى فإن أحصرته فما استيسر من الهدي تذبح شاة في مكانها وتتحلل تقص من رأسها وتتحلل. نعم. طبعا يقول أحرم الحج ثم نقض إحرامه قبل الطواف ليس له أن ينقض قاعدة أن الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإذا أحرم بحج وعمرة وجب عليه إكماله ولو كان نفلا في حقه يكون فرض إذا دخل فيه ولا يتحلل قاعدة لا إذا من أحرم بالحج لا يتخلص منه إلا بواحد من ثلاثة أمور الأمر الأول أن يتمم أعمال الحج أو أعمال العمرة فينتهي الأمر الثاني أن يكون مريضا أو خائفا فيشترط فيقول عند الإحرام حبسني حابس في محل حيث حبستني فهذا إذا حبس أو حابس يتحلل ولا شيء عليه إنه اشترط على ربه الحابس الثالث أن يكون محصور ممنوع ما يستطيع الوصول إلى مكة ففي هذه الحالة يذبح ويتحلل أما يكون الإنسان يحرم ثم يرفض إحرامه ليس له ذلك قد سألني سائل قبل أيام بأنه أحرم جاء من المدينة وأحرم معه زوجته وأولاده ثم خربت عليه السيارة ثم تحلل رفض إحرامه في اليوم الثامن وترك الحج فلما انتهى الحج صار يسأل وجامع زوجته صار يسأل ماذا عليه ولا يزال محرم لا يزال محرم قد افسد حجه في الجماع قد بحث هذه المساله لما سئلت مع سماعه الشيخ بشار بن باز فاستقر الراي على هذا انه فسد حجه وعليه يتحلل بعمره الان وعليه بدنه بعيد من اجل افساده الحج وعليه قضاء هذا الحج اذا تم حج من العام القادم. نعم. حججت هذا العام ولم ارمي جمرات في يوم الحادي عشر الا في تمام الساعه الواحده والنصف ليلا هل علي شيء مع العلم أن ذلك العذر إيش حاجز هذا العام ولم أرمي جمرات في يوم الحادي عشر إلا في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلة، هل علي شيء مع العلم أن ذلك العذر؟ ليس عليك شيء، لأن الصواب الذي يفتى به أغلب هذه كبار العلماء أن الرمي يمتد من الظهر إلى طلوع الفجر، لكن عليك أن ترمي في اليوم الثاني عشر. لكن رمى اليوم الحادي عشر في الواحدة والنصف ليلا، عليه أن يرمي في اليوم الثاني عشر نهارا إذا أحب أن يتعجل قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر ويوم الخميس عليه أن يبيت ليلة الجمعة ويوم يوم الجمعة بعد الظهر. نعم. والله عنك هذا توفيت له جدة ورأتها امرأة توفيت له جدة ورأتها امرأة في المنام في يديها نار، يقول ما تأويل ذلك؟ في يديها نار، نار تشتعل في يديها. لا حول ولا قوة، الله أعلم. ما عبر الرؤيا، لكن استغفر لها، أقول استغفر لها صاحبها وأقاربها. نعم. الصغيرة مع الإصرار كبيرة، فهل تغفر أم يجب له توبة؟ وإذا كان كلما قيم عليه الحد عاد لما كان عليه وهكذا، فهل تعتبر كفارة هذه العقوبة كلما عاد؟ إذا كان نعم تعتبر العقوبة كفارة، فإن عاد يبقى عليه الذنب، يبقى الذنب ثاني، إما أن يتوب منه وإما أن يعاقب به، فإذا عوقب به كان كفارة أو تاب كان كفارة، فإذا بلي بالذنب وهكذا عليه التوبة، لكن بشرط أن تكون التوبة نصوح، يعني يعزم على أن لا يعود إليه ثم يبلى به ابتلى به مرة أخرى، تكون التوبة تمحو الذنب السابق، وإذا ابتلي به مرة أخرى عاد عليه الذنب من جديد، عليه التوبة. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، لأنه قد لا يوفق للتوبة وقد يموت. والصغيرة يقول العلماء إذا كان يصر عليها قد تصل إلى الكبيرة، ولهذا يقول العلماء لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستفارة، يعني مع التوبة. الصغيرة إذا داوم عليها الإنسان قد تصل إلى الكبيرة، والكبيرة إذا تاب منها كانت التوبة ماحية. نعم. طبعا النهي عن سؤال الناس، هل يدخل فيه السؤال الابن والاخ وابن الاخ وهكذا؟ نعم عاب، لكن سؤال الزوجة والابن اسهل، لان له اجابة عليهم وله حق عليهم. نعم. وهذا من باب الكمال، باب الكراهة، لا يسأل الناس شيئا، وانما المحرم سؤال المال بغير حق، سؤال المال بغير حق هذا حرام. ويدخل فيه ايضا السؤال في العلم اذا كان من باب التعنف والإذاء المسؤول أو تعجيزه تعنيفه، يدخل في هذا النهي عن السؤال. نعم. أما إذا كان السؤال للإسترشاد والفائدة، وكذلك إذا كان للرياء والسمعة، أما إذا كان للفائدة هذا مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. إذا كان هناك سائل يسأل ولا يعرف ما حاله، فهل يعطيه شيئا؟ سبق أن السائل له ثلاث أحوال ليسأل. الحالة الأولى أن تعرف أنه غير مستحق، تعرف حالة، فهنا يزجر ولا يعطى، ويرفع به لواية الأمور ليؤدى. الحالة الثانية أن تعلم أنه مستحق، هذا يعطى. الحالة الثالثة تجهل حالة، ما تدري هل مستحق أو غير مستحق، تعطيه، لأنه قد يكون محتاج، قد يكون محتاج، ولا تدري، تعطي ما تيسر ولو قليل، ما دام تجهل حالة. الأصل في المسلم السلامة، تكون على هذه الأحوال الثلاثة. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إذا كان معلوم أنه فقير يعطى، وإذا كان مجهول الحال يعطى، وإذا كان معلوم أنه غير مستحق هذا لا يعطى ويزجر. نعم. حرام عليه إذا كان لا يعني إذا كان غير مستحق لا يجوز له أن يأخذ، حرام عليه. لا يؤدب بعد ذلك، يؤدب ويكون إلى ولاة الأمور. نعم. هذا الشيخ عفى الله عنك، هذا عليه ديون ويطلب منكم عفى الله عنك الدعاء له بسبب ديونه. عليه ديون؟ نعم. يطلب منكم عفو الله عنك سداد ديون. نسأل الله له التوفيق، نسأل الله أن يهيئ له من أمره رشدا، وأن يوفقه لسداد ديونه، وأن يرفع عنه الشدة والكرب، إنه على كل شيء. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع رشده، وصلى الله على محمد وعلى آله. نعم. في من الأسئلة من السؤال اللي ورد في درس القادم، بعض الإخوان سأل أو جاء من الأسئلة أن من ترك طواف الإفاضة وذهب إلى بلده وقلت إنه يعتبر محصور يذبح ويتحلل، لكن هذه المسألة نص أئمة الدعوة عليها، أئمة الدعوة، بأنه يبقى إذا أحصل عن طواف الإفاضة يبقى ممنوع من زوجته حتى يقدر على، لأنه تحلل التحلل الأول ما بقى عليه للطواف، يبقى حتى يقدر على المجيء إلى مكة، ويكون ممنوع من زوجته إن كان رجلا، وإن كانت امرأة يكون ممنوع من زوجها. لكن المحصر الذي يحصر عن جميع الحج منع من جميع الحج هذا هو الذي يتحلل يذبح ويتحلل. أما من يحصر عن طواف الإفاضة ومنع فإنه يبقى ممنوع من زوجته إن كان رجلا وممنوع من زوجها إن كانت امرأة حتى يتمكن من المجيء إلى مكة وأداء هذا الركن. نعم. ولو طالت المدة ولو جلس 10 سنين أو أكثر. ففي إجابة من الأسئلة ذكر أحد يعني السائلين في الحج يقول أن امرأة تركت طواف الإفاضة وأنه مضى عليها مدة طويلة أظن قريب من 30 سنة ولكن ليس لها زوج بقي عليها طواف تأتي وتطوف طواف الإفاضة بقي عليها ظروف في ذمتها وهي ممنوعة من الزواج حتى تؤدي الركن طواف الإفاضة. نعم. هذا سؤال يقول ما هو الأفضل إذا دخلت المسجد لصلاة الجمعة الإكثار من التنفل بالصلاة أم قراءة القرآن؟ كله خير. الإكثار من التنفل هذا مشروع يعني جاء في الحديث أن المسلم إذا بكر إلى الصلاة وصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام فلو صلى حتى يأتي الإمام كله خير. وإذا صلى ما قدر له ما شاء الله ثم جلس يقرأ القرآن حتى يأتي الإمام فهذا خير، لكن هذا مشروع للمسلم أن يصلي وأن يقرأ. معلوم أن مجلس الصلاة أفضل لأن الصلاة فيها قراءة، فإذا صلى وأكثر من النوافل هذا حسن، يعني يشرع الإنسان يكثر من الصلاة ثم يقرأ ما يسر من القرآن. ولهذا في الحديث أنه ما يفيد أنه أن للإنسان أن يصلي حتى يخرج الإمام، فلو صلى حتى يخرج الإمام حسن، وإن صلى ما قدر له ثم جلس يقرأ القرآن فهذا خير. نعم. امرأة حائض أو حصل عليها الحيض في رمضان ولم تقضي إلا بعد 9 سنوات لجهلها فهل عليها مع القضاء شيء؟ ولم إيش؟ امرأة حائض أصابها الحيض في رمضان نعم ولم تقضي الأيام إلا بعد 9 سنوات إلا بعد 9 سنوات لجهلها فهل عليها مع القضاء شيء؟ يعني في هذا العام فقط نعم يعني والـ9 سنوات يعني صابت نعم هذه الأيام إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء لأنها ما تعمدت وإن أطعمت كما أفتى بذلك بعض الصحابة فحسن، لكن إذا كانت جاهلة فهي معذورة. لكن قد يقال أنه ليس لها أن تسكت هذه المدة لأنها جاهلة، لكن يمكنها السؤال، فإذا أطعمت فحسن، إذا كانت قادرة فالأفضل لها تطعم تقضي وتطعم، إذا كان عليه 5 أيام تطعم كل يوم مسكين كيلو نص من قوت البلد، وإذا كانت فقيرة فليس عليها شيء. هل من صلى على الجنازة يكون له قيراط أو أنه يجب أن يتابعها من حين وفاتها إلى الصلاة عليها كما ونص الحديث من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها؟ في الحديث أن يقال من صلى على الجنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تسلم فله قيراط، إذا صلى على الجنازة له قيراط، والقيراط مقدار عظيم مثل جبل أحد من الأجر، فالصلاة لها قيراط واتباع الجنازة حتى تدفن قراط آخر، فإذا صلى وانصرف حصل، ولا يلزم من ذلك أن يكون تبعها جاء معها من البيت، لا، إذا صلى الحمد لله، إذا صلى عليها في المسجد حصل له قراط، وإذا تبعها حتى تدفن فله قراط آخر. جاء في الحديث الآخر كل قراط مثل جبل أحد، هذا فضل عظيم لمن اكتسب الأجر وتقبل الله منه. نعم. ما هو الأفضل الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا عن أقدام أو الذهاب بالسيارة إلى مسجد يصلى فيه على الجنائز؟ الأفضل إذا تيسر يمشي ماشيا، يأتي ماشيا، يعني جاء في الحديث في فضل الذهاب إلى الجمعة من بكر وابتكر في بعضه ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيرة 3 أيام. إذا تيسر له أن يمشي يكون أفضل، وإذا كان المسجد بعيد وركب السيارة يرجى له الخير، لكن كونه يمشي إذا تيسر أفضل إذا كان من شقة، وإذا كان الشقة عليه ومشى لكن لأن النص البعيد فهو على خير. شخص أخبر أمه بحديث عما لأهل الجنة من النعيم. إيش؟ شخص أخبر والدته عن النعيم الذي لأهل الجنة فأنكرت هذا الحديث وقالت إن هذا طرفة، هل تقع في الكفر أم أنها آثمة؟ أنكرت هذا الحديث وقالت إيش؟ طرفة. طرفة؟ نعم. هذه جاهلة، ينبغي لها الإنسان ألا يحدث من يغلب على ظنه أنهم ينكرونه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ينبغي الإنسان، ما ينبغي الإنسان أن يحدث بحديث يخشى على أهله من أن ينكروه، لأن تسبب في إيقاعهم في الإنكار. هذه المرأة جاهلة لا تكفر، لكن ينبغي له يبين لها، يأتي بمقدمة ويبين لها أنه ينبغي للمسلم أن يعظم الكتاب والسنة، ويبين لها أن هذا شيء ثابت، ويبين أن الإنكار في خطورة، وأن الأحاديث الثابتة عنه يجب قبولها والتسليم بها. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يلاحظ هذا الشيء، فلا يحدث في حديث يخشى أن يكون من يحدثهم ينكروه، لئلا يقع الناس التكذيب. ولهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. رضي الله عنك. يقول: هذا ما حكم الأخذ من اللحية وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من لحيته؟ يعني ما الجواب عن ابن عمر رضي الله عنه؟ ثبت في الصحيحين أن النبي قال: كفوا الشوارب وأرفوا اللحى، خالفوا المشركين. وفي لفظ: وفروا اللحى. وفي لفظ: أرجو أرخوا. وهذه النصوص واضحة لأنه لا يجوز أخذ شيء منها. وابن عمر هو الذي روى هذا الحديث، هو الذي روى هذا الحديث. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجتهد فيأخذ من لحيته إلى حج واعتمر خاصة، وكان إلى حج واعتمر قبض على لحيته فأخذ مما زاد منها، يأخذ من رأسه ومن لحيته، ويتأول أن هذا من قضاء التفث، فهو قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهو يأخذ من رأسه ومن لحيته ويتأول أن هذا من التحلل، اجتهاد منه في الحج والعمرة خاصة، مو في كل وقت. بعض الناس يظن أن ابن عمر يأخذ كل وقت ما زاد على القبضة، لا، ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة إذا حج واعتمر، طاف وسعى قصر، إذا طاف وسعى قصر من رأسه ومن لحيته، إذا حج قصر من رأسه ومن لحيته، يتأول أن هذا من التحلل ومن قضاء التفث، اجتهاد منه رضي الله عنه. فكان هذا اجتهاد خاص به، لم يوافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذا اجتهاد خاص. والعلماء يقولون: الحجة بما روى لا بما رأى، الحجة بما روى، بما روى عن النبي لا بما رأى واجتهد، الحجة بما روى لا بما رأى، الحجة في الرواية حديث الرسول عليه الصلاة، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يفعل هذا أبو بكر ولا عمر، وهم أفضل منه. هذا اجتهاد خاص به. وابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات رضي الله عنه، له اجتهادات خاصة به، منها أنه كان يأخذ من لحيته إذا حج واعتمر اجتهاد، ويتحول أن هذا من التحلل. ومنها أنه كان يغتسل من الجنابة يدخل الماء في عينيه حتى عمي. ومنها ما جاء أنه يرى القراءة عند القبر، قراءة فواتح البقرة وخواتيمها، وهذا أيضا اجتهاد خاص به. ومنها أنه كان يتتبع أماكن النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعها في الأماكن التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس فيها أماكن العادة، والمكان الذي يجلس فيه النبي ويبول يجلس فيه ويبول. ولم يفعل هذا كبار الصحابة، تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد خاص به، ليس بمشروع هذا وليس فيه فضل. كل المكان الذي يجلس فيه النبي يجلس فيه، والمكان الذي يأكل فيه يأكل فيه، والمكان الذي يبول فيه يبول فيه، هذا ليس بمشروع. لكن كان ابن عمر يفعل هذا. والبخاري ذكر أشياء من هذا رحمه الله في تتبع ابن عمر لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد خاص به. ابن عمر له اجتهادات خاصة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن ابن عمر عندما يفعل هذا في الحج خاصة، ويتأول أن هذا من التحلل ومن قضاء التفث، وهو اجتهاد خاص به لم يوافقه عليه غيره من الصحابة، والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في اجتهاد الصحابي. نعم. يكثر في هذه الأيام التذكير بمحاسبة النفس لأجل نهاية العام. إيش؟ يكثر في هذه الأيام التذكير. تحليل. التذكير عفوا الله عنك. التذكير نعم. بمحاسبة النفس لنهاية العام. هل لهذا العمل من أصل في الشرع؟ الأمر بالمحاسبة هذا في كل وقت ينبغي يعني يذكر المذكرون ويعرض أنه ينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه في كل وقت في كل زمان، لكن هذا له مناسبة يعني مناسبة انتهاء العام يكون فيه تذكير. أما كل له أصل يعني أنه جعل ما يدل على أنه ينبغي أن يذكر في آخر العام لا أعرف له أصل، لكن من أجل المناسبة مناسبة انتهاء العام يذكر المذكرون والخطباء بأنه ينبغي الإنسان يتأمل. أحسن الله إليك. صليت مع إمام صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة ركع وفي الركعة الثالثة ركع ورفع من الركوع قبل أن أركع معه وركعت بعد أن رفع من الركوع، فهل صلاتي صحيحة؟ إن كنت ساهيا أو ناعسا ركع الإمام ورفع ثم انتبهت وركعت ورفعت ولحقت فلا حرج. إذا لو كان الإنسان ينعس أو ساهي ركع الإمام ورفع ثم انتبه وركع ورفع ولحقه فلا حرج عليه. أما إذا ركع الإمام ورفع ثم لحق في السجود ولم يركع ولم يرفع فاتت الركعة وطلت الركعة عليه أن يأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام. وكذلك أيضا لو كان الإنسان مزحوم شدة الزحام كما لو كان في الحرم المكي في أيام الموسم مثلا ولا استطاع أنه يركع يسجد مع الإمام من شدة الزحام، هل يسجد على ظهر إنسان؟ كما قال بعض الفقهاء في هذه المسألة تكون معذور، تصبر حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام تسجد سجدتين ثم تلحق لأنك معذور في هذه الحال. المقصود أن إذا رفع الإمام وركع ثم لحقته وركعت ورفعت وأنت معذور في هذا، كان تكون ناعسا غير متعمد أو لأجل الزحمة أو ما أشبه ذلك فلا بأس. أما إذا كان متعمد إذا كنت متعمد تبطل الصلاة، كان متعمد عالم وليس لك عذر ركع الإمام ورفع وأن تستطيع أن تلحق تركع وترفع سبقك الإمام بركنين هذا مبطل للصلاة. فالمسألة فيها تفصيل، إذا ركع الإمام ورفع وأنت واقف فليس لك عذر فصلاتك باطلة لأن الإمام سبقك بركنين. أما إذا كنت ساهيا ناسيا ناعسا معذور ثم ركع ورفع وركعت ورفعت ولحقته فصلتك صحيحة، فإن لحقته في السجود ولم تركع ولم ترفع فطرت الركعة وعليك أن تأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. السؤال يقول إذا صلبت له أرباح الأسهم في نهاية العام هل يزكيها؟ إذا صرفت له الأرباح في نهاية العام أرباح الأسهم نعم هل يزكي عن هذا الربح وهل يزكي عن رأس ماله إذا رجع إليه؟ الأسهم هذه إذا كان وضعها للاستفادة فهي مثل بيت المؤجر، الزكاة في الأجرة. فإذا جاءت الأرباح وكان حال عليها الحول يعني بعد مضي سنة يزكي هذه الأرباح، أما إذا جت أرباح قبل تمام الحول فلا يزكيها إلا بعد تمام الحول. وأما هذه الأسهم إذا ما عدها للبيع فليس فيها زكاة، فإذا عدها للبيع ومضى عليها سنة من حين إعدادها للبيع فإنه يزكي هذه الأسهم. أما إذا ما نواها للبيع نواها للاستثمار يريد أن يستفيد من الأرباح فهذه الزكاة في الأرباح، لكن لا بد أن تكون هذه الأسهم معلومة، كأن تكون مثل الأراضي معلومة ومثل أو شيء أسهم معروفة من شرط البيع العلم، ما تكون شيء مجهول، لا بد تكون هذه الأسهم شيء معلوم، وهذه الأعمال التي يعني يعملها المضارب يشتغل فيها معلومة من شرط البيع العلم. مثلا إذا كان أسهم لك أسهم من أرض معينة لك كذا من الأسهم 100 سهم من كذا وكذا من أرض معينة، المقصود أن الأسهم إذا كانت معلومة ويديرها بالتجارة بشيء معلوم ولم يعد على اسم التجارة فالزكاة بالأجرة إذا حال عليه الحول. فإن عدى على اسم التجارة للبيع وبضع عليه حول زكى الأسم، يقوب الأسم وزكيها عند تمام الحول. مثل البيع إذا عددت للأجرة الزكاة بالأجرة، وإذا عددت للبيع والأجرة جميعا تزكي الأجرة، وإذا تم الحول ولم وهو باقي ما بيع فإنك تثمن وتقوم هذا البيت وتزكيه. نعم. ما صحت حديث من تمنى الشهادة لصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، وهل يماثل في الأجر من مات في معركة؟ هذا مشهور الحديث أظنه ثابت، هذا من تمنى الشهادة لصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن كان مات على فراشه، الذي أذكر أنه ثابت لكن الآن ما أذكر من خرجه. وهل إيش وهل يلحق به إيش شهيد المعركة بالأجر؟ عفوا عنك، هل أجره كشهيد المعركة؟ شهيد المعركة نعم، الشهيد الذي قتل في سبيل الله بقول بلغه الله منازل الشهداء، شهيد المعركة هذا لا بأس، شهيد المعركة حصل على الشهادة، لكن من مات على فراشه وهو متمن للشهادة. ويؤيد هذا الحديث ما ثبت أيضا في الحديث الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إذا مات إذا سافر العبد إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. والإنسان يبلغ بالنية مبلغ العمل، جاء في حديث وإن كان في كلام نية من خير من عمله، في قصة الأربعة الذين أحدهم آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في وجوه الخير ويعمل بعلمه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول لو آتاني الله مالا لعملت فيه مثل ما عمل فلان، قال النبي فهما في الأجر سواء. فالثاني ما عنده مال لكن حصل على أجر الأول لأنه تمنى مثله، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتي علما فهو يتخبط به وينفق فيما يسخط الله، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فهو يقول لو آتني الله مالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال النبي فهما في الوزر سواء. فالثاني له مثل وزر الرابع مثل وزر الثالث وهو ليس عنده مال. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى فإنه يبلغ بنيته العمل. نعم. كثيرا ما يسمع من عوام المسلمين عبارة تشدد والتنطع على من تمسك بدينه، فما هو ضابط التشدد حفظكم الله؟ من عمل بالسنة من عمل بالكتاب والسنة فليس متشددا، هذا ينبز به بعض الناس الذين يكرهون أهل الخير ينبزونهم يقولون متشددون موسوسون كذا، ينبزونهم بالوسوسة والتشدد والتنطع. إذا كان مستقيم على طاعة الله مؤدي فرائض الله ثم نبز بذلك هذا مثل ما ينبز الكفار النبي صلى الله عليه وسلم يقول مجنون شاعر كاهن. أما إذا كان الشخص عنده تشدد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتشدد في العبادة يزيد يتعب نفسه، فهذا هو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يشدد دين أحد إلا غلبه، ينبغي الإنسان أو مثلا يتجاوز الحد المشروع فهذا قد يقال هذا خالف المشروع. أما إذا كان مستقيم وأدي ما حرم الله عليه ينتهي عما حرم الله عنده ورع عن المعاصي فلا ينبغي الإنسان أن ينبز بهذا، ونبزه بهذا هذا من معصية ومشابهة للمشركين. نعم. السؤال الأخير يقول أنا شاب وولي أمري متوظف بأحد البنوك الربوية وهو الذي ينفق علي، فهل علي إثم وما الذي يجب علي؟ ليس عليك إثم والحمد لله. نعم. الوقت. نعم. باقي شيء من الأسئلة؟ باقي بعض الأسئلة نقرأ. نعم أقرأ. ما صحة ما نسب إلى الإمام الشهرستاني من أنه من باطنية؟ ما صحت ما نسب إلى الإمام الشهرستاني أنه من باطنية؟ لا، الإمام الشهرستاني صاحب الملون نحن أنه من الأشاعرة يكون من باطنية ما أعرف هذا. نعم. الساحر هل يستتاب أو يقتل من غير استتابة؟ الساحر في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرون أنه لا يستتاب مثل الزنديق المنافق، يرون أن الزنديق والمنافق من سب الله وسب الرسول أو كذلك أيضا من استهزأ بالله وبرسوله وبكتابه وبدينه ذهب جمع من العلم لأنه لا يستتاب يعني في أمور الدنيا، بل يقتل تنفيرا للناس من هذا الكفر الوخيم. وقال آخر من العلم استتاب، فإن تاب ترك وإلا قتل. فالساحر والزنديق والساب شاتم الرسول والمستهزئ المشهور عند جمع المحققين أنه لا يستتاب، بمعنى أنه لا تقبل توبته في أعمال الدنيا، لا بد أن يقام عليه الحد. أما في الآخرة فتوبته صحيحة، إذا كان صادق الله تعالى يقبل توبته، لكن في الدنيا لا بد أن ينفذ عليه، لا بد أن يقتل وينفذ فيه الحد ولو ادعى التوبة. وقال آخر من أهل العلم إنه يستتاب حتى ولو كان سابا ولو كان مستهزئا ولو كان ساحرا. المسألة فيها خلاف بها العلم، وهذا يرجع إلى الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي إذا اخترع أحد القولين ورأى أنه لا يستتيبه فإنه يقتل، الحاكم يعني القاضي. أما إذا أخذ القول الثاني فإنه يستتيب. نعم. ما هي السنة في قص الشارب وهل يجوز حلقه كله؟ السنة في قص الشارب قصه بالمقص، إذا حف بالمقص فلا بأس، لكن حلقه بالموس تركه أولى. أما الحف بالمقص، ولهذا قال حف الشوارب، والحف معناه أخذه كله، إذا أخذ الشارب كله بالمقص فلا بأس، وإذا أخذ شيئا وأبقى شيئا فلا حرج. المهم أن السنة لأخذ الشارب أن يؤخذ في كل جمعة، في كل جمعة هذا هو السنة، ولا يزيد تركه عن 40 يوما. السنة في الشارب والعانة والإبطين، كما في الحديث أنه وقت، قال في حديث أنس وقت لنا أن لا نترك ذلك فوق 40 ليلة، لكن السنة أن يؤخذ الشارب في كل جمعة، وإذا حفه بالمقص هذا هو السنة. أما الحلق فينبغي تركه، بالموس فينبغي تركه. نعم. هل يجوز التنفل المطلق بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر؟ نعم، بعد أذان الفجر إذا أراد الإنسان يتنفل تحية المسجد فلا بأس، ثم يصلي سنة الفجر فلا بأس، وإن اكتفى بسنة الفجر عن تحية المسجد كف، لكن إذا نوى الأولى تحية المسجد والثانية سنة الفجر فلا بأس، جائز. وإن اكتفى بسنة الفجر عن تحية المسجد كفى. نعم. ما حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ سيأتي إن شاء الله أتكلم عليه بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، نتكلم إن شاء الله بعد يوم عاشوراء بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. أشرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الثياب من الكبائر؟ هذه معاصي، معاصي. أما إسبال الثياب فيها توعد عليه بالنار، ومن جرى ثوبه خيرا لم ينظر الله إليه، هذا دليل عنهم الكبائر. أما الدخان وحلق اللحية فهم معاصي. وسؤالي إني نذرت أن أصوم شهر رجب كامل. ها؟ سؤالي نذرت أن أصوم شهر رجب كاملا طول عمري، وقلت في نذري إن علي أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي صيامه. وقلت إن في نذري إن علي أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي صيامه لعذر. ولا هذه امرأة عفى الله عنك. ولكن زوجي عندما علم بهذا غضب علي وقال لي لا تصومي، فقلت له إنه نذر واجب، فذهب وسأل أحد طلبة العلم فقال له إنه ليس علي صيام وإنني مبتدعة في هذا الأمر وعلي أن أصوم 3 أيام كفارة، وأنا أخاف من عدم الوفاء بالنذر، فماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ هذا يعتبر مبتدعة إذا قلت صدق الله العظيم. يحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا يتعلق بمرأة خاصة في هذا المسألة، يحتاج إلى تأمل هذا السؤال. يحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء والسائلة تحيلة فتجد الجواب إن شاء الله. وفق الله جميع لطاعته صلى الله عليه وسلم. يعني الجنائز متعددة، فهل يكون الأجر واحد أو عن كل جنازة له أجر لذلك؟ ظاهر الأدلة أن كل جنازة لها قراطان، فضل الله واسع، كل جنازة وصلى على جنازة فله قراطان من الأجر، وهذه جنائز متعددة، وظاهر كل جنازة لها قراطان، لها قراط الصلاة، وإذا تبعها حتى تدفن قراط آخر، قراطين، كل جنازة قراطين. نعم. الله. نعم. ها؟ والطفل كذلك يرجع. نعم. المعتزلة عفى الله عنك، هل يعاملون مسلم في الدنيا يعني سني على أنه مؤمن، أم يعاملونه في الدنيا كمعاملة الخوارج المرتكب الكبيرة؟ يختلفون. المعتزلة يقولون إن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل يكون فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين لا يعامله معاملة الكافر. والخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر، فيستحلون دمه وماله، يقتلونه. خوارج يعامله معاملة الكافر، هذا هو الفرق بينهم. والمعتزلة ما يعاملون في معاملة الكافر لأنه ما دخل في الكفر، من خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فاسق لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. فالخوارج يعاملون معاملة الكافر، يقتلونه ويسفحون دمه وماله لأنه كفر، وهؤلاء لا يسفحون دمه وماله، لكن يتفقون في الآخرة على تخريجه في النار. نعم. هل هناك أسماء لا يجوز التسمي بها؟ وما هو الفرق بين أسماء والصفات ويوم يطلق على الآخر؟ كيف؟ هل هناك أسماء لا يجوز أن تنسب البشر؟ قال أن تنسب البشر، وما هو الفرق بين الأسماء والصفات وأيهما يطلق على الآخر؟ الأسماء الخاصة بالله ما يتسمى بها، الأسماء الخاصة بالله لفظ الله الرحمن مالك الملك خالق الخلق رب العالمين النافع والضار المعطي المانع حاكم الحكام سلطان السلاطين أقضى القضاة، هذه خاصة بالله لا يسمى بها. وكذلك ينبغي الإنسان الأسماء السيئة والقبيحة يحسن مشروع الإنسان يحسن الإنسان يختار الأسماء الحسنة. نعم. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الصفة ما يتصف بها الإنسان، يوصف بأنه كريم بأنه سميع بأنه عليم بأنه عالم فاضل، والاسم ما يسمى به، سماه أهله بكذا اسمه العادي سمى عبد الله عبد الرحمن محمد هذا اسم. أما الصفات الصفات التي تصف بها، وصفه من أوصافه أنه عالم أو كريم أو جواد أو محسن، هذه الصفات. نعم. والله عنك يقول هل هناك تصوف محمود؟ وإن كان هناك تصوف محمود فكيف يكون؟ وما المعنى الحقيقي من الزهد في الدنيا؟ يعني التصوف الصوفية الآن المتأخرون لهم طريقة خاصة، لهم طريقة خاصة يقسمون الناس إلى أقسام، وبعضهم يصل إلى الكفر والإلحاد والزندقة، يجعلون الناس ثلاثة أقسام عامة وخاصة وخاصة خاصة. فالعامة الذين لهم الشرائع ويلتزمون بها، ومن العامة عندهم الأنبياء والمرسلون، والخاصة الذين ارتقوا عن درجة العامة وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله تسقط عنهم التكاليف بزعمهم، وخاصة الخاصة يصير يقول الواحد في الوجوب. أما ما يطلق على السابقين والتصوف الزهاد يسمون صوفية، هذا تسمية على الزهاد، يعني الزهاد كان يطلق عليهم الصوف ويسمون صوفية في الأول لأنهم يلبسون الصوف أو لأنهم كذا أو لأنهم في أو نسبة إلى رجل صوفة أو كذا، أصلهم زهاد، لكن بعد ذلك بعد ما غير المعتقد وصار الصوفية عندهم انحراف زندقة وإلحاد صار لقبا سيئا، لكن في الأول كان يطلق على الزهاد من أجل لبس الصوف أو من أجل نسبة إلى الصفة التي يسمعون فيها أو كذا، كان في الأول يطلق على الزهاد. هناك ناس طيبين مثل جليد يثني على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كلماته الطيبة أنه يقول علمنا يعني نحن الصوفية مقيد بشاهدين الكتاب والسنة، هذا طيب. المقصود أن الصوفية المتأخرون هؤلاء هم المذمومون، أما القدامى اللي يطلق عليهم صوفية فهم يطلق على بعض الزهاد، ثم صوفية إما نسبة إلى الصفة، قال بعضهم نسب هذا حتى إلى أهل الصفة الذين يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الزهاد وبعض الفقراء، صاروا أو نسبة إلى الصوف، لكن بعد أن تغير وصار مذهب منحرف صار تقبل. نعم. ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أفلح وأبيه انصدق؟ ها؟ ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انصدق؟ هذا اختلف العلماء في الجواب عنها، أرجح ما قيل فيها أنها أن هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله، كان الناس في أول سنة يحلفون بآبائهم فنهوا عن ذلك، ثبت أن النبي جاء إلى عمر ويحلف بأبيه فنادى لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أصح أرجح ما قيل فيه، أن هذا قبل التحريف قبل المنع، في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، ولهذا قال لك أفلح وأبيه، وأجاب بعضهم بأنها سرت على اللسان من غير قصد كما يقال عقرى حلقى، وقيل قول آهنا صحفت على بعض الرواة وصلها أفلح والله فتصحفت على أبيه وصارت أبيه قصرت اللامين لام الله نقصت فصحفت على بعض الرواة فقرأها وأبيه. نعم. طبعا هذا سؤال خلاصته يقول: حصل شجار بين أبي وعمي لتجارة حصلت بينهم. نعم. فحصلت مشاحنات وأمر يعني أمرهم الأب لئلا يسلموا على عمهم. أمرهم الأب إيش؟ أمرنا والدنا بعدم السلام على العم وقطعه، فهل هذا داخل في باب قطع الرحم؟ نعم، لا لا يطيعه، لا طاعة المخلوق معصية الخالق. إذا أمره أبوه لا يسلم على عمه لا يطيعه، لا طاعة المخلوق يسلم عليه. نعم. هل اتباع الجنازة يكون بالمشي أمامها أو خلفها راكبة؟ في خلاف بين العلماء، والصواب أنه لا حرج أمامها أو خلفها، المهم يتبعها حتى تدفن. نعم. هل رفع الصوت عند سماع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت في حضرته؟ لا، لكنه ينبغي التعدد مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أبي رجل صاحب دين وإمام مسجد، ولكنه يا شيخ يرتكب معاصي شيء كبير، هو والعياذ بالله يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته. يأتي الزنا ويمنع الزكاة ولا ينفق على بيته، فهو معروف عند الناس في صلاحه، ولكن عائلة بكاملها تكرهه. ولكن إيش؟ هو معروف عند الناس في صلاحه، ولكن العائلة بكاملها تكرهه، وعاهدت إلي العائلة إصلاحه وتغيير هذا الأمر، وقد علقوا هذا الأمر بي، وأنا حاولت وسعيت، ولكنه رجل عصبي وصعب الإقناع وكبير السن، فماذا أفعل حفظك الله؟ هذه يحتاج إلى معالجة، يعالجه مع بعض الأقارب وبعض الجيران وبعض أئمة المسجد ينصحونه، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يهديه بأسبابه. نعم. عفى الله عنك، يقول: صليت هذا اليوم الظهر على سجادة وبها، وبعد الصلاة تبين لي أنه يوجد عليها صلبان، فما الحكم في ذلك؟ الصلاة صحيحة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، ألا يدل على أن الواجب في اليوم والليلة فقط دون غير ذلك من الصلوات كتحية المسجد وصلاة العيد وغيرها؟ هذا سبق قلنا في الدرس. نعم، سبق الجواب عليه. نعم. هل الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية فجر؟ هل الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية سنة أم واجب؟ وهل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالقراءة في أحد الصلوات الجهرية؟ سنة، عند العلماء أن الجهر والإسراء سنة، ما أذكر أنه أسر بالصلاة الجهرية. نعم. امرأة تسأل تقول أنها ذهبت إلى ساحر دون أن تعلم أنه ساحر، فأخذت ما أعطاها فاستعملت مع العلم أنها مريضة، فهل عليها شيء؟ عليها التوبة والاستغفار، لما تعلم لم تعلم تنتبه المستقبل ولا تعود إليه. نعم. فضيلة الشيخ يقول: رجل عرف بأقوال كفرية وقامت عليه الحجة ثم مات هذا الرجل، ثم وقامت عليه الحجة. نعم. ثم مات هذا الرجل مع أنه لا يعرف له أقوال تخالف ما ذكر عنه في كفريات، هل يقال أنه مات ولا يدري أنه ربما، يعني هل يقال أنه مات أو يقال أنه ربما رجع يعني وتاب إلى الله تعالى قبل موته، هل يحكم عليه بالظاهر؟ نعم، مسلم من المسلمين، ما دام الأشياء ما دام أنه مع كلمات موهمة هو أصل في الإسلام يحكم عليه بأنه مسلم. هل النور من أسماء الله لقوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، وهل يجوز أن يقال عبد النور؟ نعم، ذكر ابن القيم في القصيدة النورية أنه من أسماء الله في كلام، وذكر أيضا في قصر الصواعق الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه ومن الأوصاف: أعوذ بنور وجهك الذي يسقط له الظلمات، استعاذ به النبي بالنور، النور الذي هو صفة من صفاته غير النور المخلوق. خلاص. السؤال الأخير أطلعك، هل يجوز أن يقال أن الله ثابت غير متقلب كالبشر؟ كيف؟ هل يجوز أن يقال أن الله ثابت غير متقلب كالبشر؟ هذا يوصف أو يخبر عنه؟ هذا ما يخبر إلا بما وردت به النصوص. أقول ما يخبر، هذا كلام ليس له أصل، فلا نعرف أن أحدا من السلف قال مثل هذا الكلام. والسلام. نعم. قال الشيخ: هل قال ما تحت النفقة على الأهل ويؤجر عليها إذا كان إيش؟ هل الخادمة نعم تدخل تحت النفقة على الأهل ويؤجر عليها إذا كانت هناك حاجة؟ نعم، كل نفقة حتى على البهائم وعلى المماليك وعلى الخدم وعلى الأجراء كلها، في كل كبد رطبة أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وإذا كانت خادمة عنده ومشترط عليه أن ينفق عليها مثلا، أو كانت خادمة مملوكة كما كانت في السابق أمة ينفق عليها، يؤجر تكون نفقة واجبة كما كان نفقة الواجبة على له، يؤجر على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، عندما صليت الفجر من يوم الاثنين ترددت في صيام هذا اليوم ثم عزمت على صيامه، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا كان نفلا، إذا كان الصيام نفل فلك الأجر من يوم أن عزمت، لكن بشرط أن لا تكون قد فعلت مفطرا. فمثلا إذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين وغير يوم الاثنين، استيقظ متأخر بعد طلوع الشمس ثم عزم على الصوم وهو لم ينوي قبل ذلك، صح صومه، لكن لا يكتب له الأجر إلا من حين نيته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أهله فيقول: هل عندكم من طعام في أول النهار؟ فإذا قال ليس عندنا شيء قال: فإني إذا صائم. وهذا في صيام النفل. أما صوم الفرض كصوم رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة، هذا لابد أن تنوي، تكون لابد من أن تنوي من الليل قبل الفجر، لابد من هذا. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الصوم الواجب، صوم رمضان وقضاء رمضان والنذر والكفارة لابد يكون قبل الفجر. أما النفل فأمره سهل أخف، لأنه تطوع، فالتطوع. لكن إذا نويت يوم الاثنين من قبل الفجر هذا أكمل وأفضل، أكمل في الأجر. وإذا لم ما نويت إلا في منتصف النهار لا بأس، يكتب لك الأجر من حين نويت، لكن بشرط أنك ما فعلت المفطر. أما إذا كانت أكل أول النهار ثم أراد أن يصوم ما يصح الصوم، لا بد يكون ما أكلت ولا شربت ولا جمعت، إذا كان لك زوجة ما. إذا فعلت هذا استيقظت متأخر ولا أكلت ولا شربت ولا فعلت مفطر ثم نويت الصيام صح الصوم، لكن الأجر يكتب لك من حين النية، من حين نويت. نعم، هذا إذا كان الصوم نفلا. نعم، أما الواجب صوم الواجب لابد تكون نية قبل الفجر. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، كيف الجمع بين قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وبين العلم الحديث الذي توصل فيه أنه يعلم هل الجنين ذكر أم أنثى قبل الولادة بأشهر؟ لا منافاة بينهما، لأن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام قبل أن يخلق الجنين، حتى لا يعلم الملك قبل ذلك. ولهذا يأتي الملك يدخل على النطفة إذا مضى عليها مدة كما في الحديث ويقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ ما يعلم الملك، ثم يقول الله له ذلك فيكتب. فإذا أعلم الله الملك وصار ذكر أم أنثى صار الآن ليس من علم الغيب، صار الملك عرف، أعلمه الله أنه ذكر أم أنثى، ثم يعلم الأطباء يعلمون بعد ذلك. لكن قبل ذلك، قبل أن تخلق العلقة، هذا من اختصاص الله، لا يعلمه الملك، لا يعلمه أحد، ولا يعلمه الملك قبل أن تخلق. أما بعد أن يأتي الملك ويدخل عليها ويقول: يا ربي أذكر أنثى؟ فيقول له ذلك فيكتب ذكر أنثى، صار الملك يعلم، ثم بعد ذلك الأطباء يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ، تعلمون أن الوقت لصلاة المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، فما هو تقدير ذلك الوقت بتقدير الساعات، أي في كم الساعة يخرج وقت المغرب؟ تقريب يقارب تقريبا ساعة أو ساعة وعشر دقائق من مغيب الشفق، يعني قبل ممكن قبل أذان العشاء مثلا بعشر دقائق أو قريبا من ذلك، وقت طويل يعني مقارب ساعة أو ساعة وعشر حدود. نعم. فضيلة الشيخ، أطال الله عمرك في طاعته، كيف نفرق بين الواجب والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. الواجب هو الذي الأصل في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ما يدل على أنها ليست واجبة، من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة، وهو قد أمرهم عليه الصلاة والسلام، فالمعنى لأمرتهم أمر إيجاب، فدل على أن السواك الأمر بالسواك أمر للاستحباب، لأن قوله لأمرتهم عند كل صلاة. وكذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمر النبي بأمر ثم فعل ما يخالفه دل على أنه ليس بواجب، مثل قوله عليه الصلاة والسلام أمره صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب. وكذلك النهي إذا نهى عن شيء كالنهي عن الشرب قائما ثم فعل ذلك وشرب قائما صار النهي ليس للتحريم بل هو للكراهة. فالأصل في الأوامر أنها للوجوب إلا إذا جاء ما يصرفها عن الوجوب، كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يفعل خلافه فيكون فعله دليل على الجواز والأمر يكون للاستحباب. وكذلك النهي، أصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا فعل شيء نهى عن شيء ثم فعله صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة. نعم. هل الصوت من صفات الله أم صفة من كلام الله وما توجيه ذلك؟ كلام الله، كلام الله بحرف من الصوت، كلام الله بحرف من الصوت، معتقد أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بحرف من الصوت، يعني وصف الكلام يكون بحرف من الصوت، والكلام لا بد فيه من الحرف والصوت وإلا فلا يسمى كلاما، خلافا لأهل البدع من الأشاعرة يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، هذا باطل، كذلك كلابية. الصواب أن الكلام كلام الله بحرف وصوت، كما كلم موسى وكلم نبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلمه الله بدون واسطة، وفي الحديث أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فأثبت الصوت في كلام الله في الحديث، وهذا في الصحيحين يقول الله تعالى يا ينادي الله تعالى آدم يقول له يا آدم ينادي الله أخرج بعث النار، فيقول يا ربي وما بعث النار، فقال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فهذا نداء بالصوت، نداء لا كله بالصوت حرف وصوت. نعم. ما هو الضابط في تخفيف ركعتي الفجر في القراءة والركوع والسجود وعدد التسبيحات؟ التخفيف يعني يؤدي الواجب، يؤدي الواجب ولا يطيل، يؤدي الواجب التسبيحات والركوع والسجود ولا لو سبح يعني عدة عدد من التسبيحات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما يعني لا يطيل وإنما يقتصر على الواجب، والطمأنية يطمئن في ركوعه وسجوده ويأتي يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية يقول الله أحد في الركعة الثانية، وأحيانا بالآيتين آية البقرة يقول آمنا بالله وفي الثانية قل لأهل الكتاب تعالوا، ويسبح مع قدر لهم التسبيحات الركوع والسجود من غير إطالة، يعني يخففهما من غير إطالة. نعم. يقول إذا توضأت ودخلت المسجد هل أنوي سنة الوضوء وتحية المسجد، وإذا كانت سنة الراتبة هل أنوي ذلك كله وهل هذا أفضل؟ نعم، إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلت لها سنة راتبة وصلى السنة راتبة كفى عن الجميع، تكفي السنة الراتبة عن سنة الوضوء عن تحية المسجد، وإذا صلى ركعتين إحداهما نواها بتحية المسجد سنة الوضوء والثانية نواها سنة راتبة فلا بأس. طيب، وإن اكتفى بالسنة الراتبة عن سنة الوضوء عن تحية المسجد كفى، كما أنه إذا دخل وقد قيمت الصلاة تكفي صلاة الفريضة عن تحية المسجد وعن سنة الوضوء. نعم. إذا صلى الإنسان بسرواله والفنيلة هل تصح صلاته؟ مكروه، الصفوف بين السواري مكروه إلا بالحاجة، إذا ازدحم المسجد كثر المصلون فلا بأس يصلى بين السواري، وإلا فإنه يكره أن تكون الصفوف بين السواري إلا عند الحاجة كثرة العدد. نعم. والله أنت يقول صلى إنسان بالسروال والفنيلة هل يعني تصح صلاته أو تكره؟ نعم تصح صلاته، إذا كان صفيق السروال ما تبدو منه العورة والفنيلة ستر الكتفين فالصلاة صحيحة، لكن أما إذا كانت الفنيلة يخرج منها الكتفان فهذا لا ينبغي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، لا بد يستر العاتقين مع قدرة. اختلف العلماء إذا صلى ومكشوف الكتفين هل تصح الصلاة أو لا تصح، على قولين، من العلماء من قال لا تصح ويعيد ومنهم من قال تصح مع الإثم. فإذا كانت الفنيلة تستر الكتفين فلا بأس، وكان السروال ساتر صفيق لا بأس. نعم. إذا وقف الإنسان ولكن الأفضل يصلي في ثوبين كما قال عمر رضي الله عنه إذا وسع الله فوسعوا، صلي على ثوب مع السروال هذا أكمل وأستر، لكن إذا كان السروال ساتر ولا يصف البشرة فالصلاة صحيحة. نعم. إذا وقف الإنسان الساعة المنبهة على وقت صلاة الفجر ثم لم يستيقظ إلا بعد خروج الناس من الصلاة علما بأنه يقوم ويطفئ الساعة دون علم وقد تكرر هذا هل يأثم؟ يجاهد عليه يجاهد نفسه ينام مبكر عليه ينام مبكر حتى لا يستغرق في النوم لأنه إذا نام متأخر ما يستطيع عليه يجاهد نفسه ينام مبكر يبعد الساعة وإذا كان عنده أحد أيضا يساعده على الاستيقاظ ونرجو أن لا يأثم إن شاء الله ما دام أنه وضع الساعة وضع المنبه هذا إن شاء الله يدل على أنه عنده عناية عليه أن يعتني أكثر لأن أنا مبكر وربع للساعة. نعم. الدجاج المستورد هل يدخل في المشتبهات؟ إذا اشتبه على الإنسان صار ما يعلم الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا قل تعالى وطعام أهل الكتاب حل له هذا هو الأصل إذا كان جاء من بلاد الكتابية من اليهود والنصارى أما إذا جاء من بلاد الشيوعية فلا ليس كتابية وإذا اشتبه عليه الأمر نعم يكون منه مشتبه ما يدري وكثر الكلام هل يذبحون على الطريقة الإسلامية وغير الطريقة الإسلامية يكون هذا من المشتبه ينبغي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وكان الحمد لله الآن الدجاج متوفر الآن في البلد مدام في البلاد والحمد لله الآن مزارع ودجاج متوفرة فينبغي الإنسان يحتاط لدينه ولا يأخذ من المستورد إذا كان في شبهة. نعم. ما حكم من بشر أحدا بالجنة؟ بشر بالجنة؟ بشر أحدا بالجنة شخص بشر آخر بالجنة لا الشهادة بالجنة مذهب معتقد السنة والجماعة ما يشهد المعين بالجنة ما يشهد إلا لما شهدت له النصوص العشرة المبشرين بالجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وبلال شهد بالجنة وإلا ما الفائدة من تخصيص هؤلاء بالشهادة لهم بالجنة معتقد السنة والجماعة لا يشهد المعين بالجنة ولا بالنار من أهل القبلة ولكن يرجون المحسن ويخافون على المسيء المحسن المستقيم على طاعة الله نرجو له الخير وكذلك والذي يجتري على المعاصي نخاف عليه من النار لكن ما نشهد لهذا العاصي بأنه من النار ولا نشهد لهذا المعين بأنه من الجنة فلان ابن فلان لكن نشهد على العموم كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار هذا على العموم أما فلان ابن فلان نشهد له بأنه في الجنة ما نشهد ما ندري عن هذا لكن نرجو له الخير لكن مستقيم هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء بعض العلماء يرى انه يشهد لمن ان من اشتهر عنه الخير وشهد له ثقتان من اهل العدول من اهل الخير يشهد له بالجنه واستدلوا بحديث ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فاثنوا عليه خيرا ثم مر بجنازه اخرى فاثنوا عليه شرا فقال وجبت فسالوا عن ذلك فقال هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشهد إلا لما شهد له النصوص أما ما لم يشهد له فهذا نشهد له بالعموم كل مؤمن في الجنة بالعموم كل كافر في النار الكافر بعينه إذا قامت عليه الحجة وعرف أنه مات على الكفر لا هذا لا بأس أما إذا لم تعلم قد تكون ما قامت عليه الحجة تشهد على العموم كل كافر في النار كل مؤمن في الجنة أما فلان ابن فلان ما نشهد له إلا بدليل نعم إذا كان إنسان ما يصلي على الله مطلقا هل يقال هذا كافر بعينه؟ لا ما ينبغي الكفر بعينه لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ولأنه قد تكون ما قامت عليه الحجة قد يكون له شبهة لا هل الكفر والشرك تنطبق عليهما قاعدة إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع؟ لا الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر الكافر جاحد لتوحيد الله مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان والمشرك كافر لأنه جاحد لتوحيد الله كل منهما لكن إذا كان كفره من جهة الجحود هذا أخص باسم الكفر وإذا كان شركه من جهة عبادة غير الله فهذا أخص باسم الشرك وإلا فكل مشرك كافر وكل كافر مشرك الكافر مشرك لأنه عبد الهوى وعبد الشيطان والمشرك كافر لأنه جحد حق الله وجحد توحيده نعم هل يفرق في العذر بالجهل بين الأمر الواضح الجلي وبين الأمر الخفي وما ضابط العذر بالجهل وبما تقوم الحجة على الشخص نعم يفرق بين الواضح وبين الخفي فالإنسان الذي يعيش بين المسلمين لا يعذر بالشيء الواضح لو إنسان شرب الخمر وقال أنا أجهل بين المسلمين أن الخمر حرام أنا ما أدري أنه حرام أو تعامل بالربا وقال أنا ما أدري أن الربا حرام أو أكل مال اليتيم وقال أنا ما أدري أن أكل مال اليتيم ما يطاع هذا شيء واضح لكن الشيء الخفي الدقيق نعم قد يعذر فيه الشيء الواضح ويعيش بين المسلمين وينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة ما يقبل منه إنسان ما يصلي ولا ما أدري أن الصلاة واجبة هو بين المسلمين ما يقبل منها لكن الذي يعذر به إنما هو الأمور الخفية الدقيقة نعم هل من دليل على أنه إذا انفرد الإحسان لوحده فإنه يفسر بالأعمال والاعتقادات، وما معناه الخاص الذي هو العبادة والمشاهدة؟ نعم، مثل ما جاء في الحديث السابق أن إذا أحسن العبد بحسن العبد وإسلامه فكفر الله عنه كل سيئة نزلفها، مثل ما سبق. إذا أحسن العبد حسن إسلامه هو الذي تاب من الشرك ومن المعاصي، دليل على أنه يشمل، يعني صار مؤمنا موحدا تاب من الكفر ومن المعاصي، هذا دليل على عموم أن على الإحسان يدخل فيه كل جميع الأعمال. نعم. هل تمثل جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل دليل على ما يسمى في هذا الوقت بالتمثيل الإسلامي؟ دليل على ما يسمى بإيش؟ بالتمثيل الإسلامي. فما حكم هذا التمثيل حيث مثل الإنسان دورا لشخصية أخرى؟ لا ليس مثل هذا. هذا جبريل تمثل بصورة رجل لأن الله أعطاه القدرة على ذلك، والتمثيل الصواب أنه لا يجوز التمثيل، أقل ما فيه التزوير والكذب، كأنه مثل نفسه أنه عمر بن الخطاب، أو مثل نفسه أنه كذا وكذا أو أنه فلان، ليس هو عمر، هذا كذب، أقل ما فيه التزوير والكذب. والإنسان يمكنه أن يدعو، يكتب كلمة طيبة أو يتكلم بكلام طيب، يثني على الصحابة ويذكر أوصافهم وأعمالهم الجليلة بدون تمثيل، بدون كذب، بدون تزوير، هذا فتح باب للتزوير والكذب. نعم. ما حكم ما يباع في الأسواق الآن مما يسمى شراب الشعير؟ قال لنا بعض المدرسين أنها نسبة بسيطة ما يقارب 2%، يعني لعلها قصد أنها نسبة من كحول أو شيء، ما أدري عنها، لكن إذا كان فيه نسبة، إذا كان فيه نسبة كبيرة ما ينبغي، أما إذا كان فيه شيء يسير يذوب ما يعتبر، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، الحكم على الشيء فهو على التصور. أنا ما أدري عن هذا الشراب الشعير، ينظر فيه الآن، إذا كان خالي مواد مسكرات فلا بأس، أما إذا كان شيء كثير وفيه نسبة قليلة يسيرة فهذا قد يعفى عنه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الدول المجاورة أنها يعني تقرض علينا بالتأمين أو تؤمن السيارات، فهل يجوز الاستفادة من هذا التأمين؟ التأمين الصواب في التأمين أنه أن فيه غرض وأنه لا يجوز لما فيه من الغرض والجهالة رأس المال الباطل، وهذا هو الذي فتوى عليه الفتوى علمائنا في المملكة العربية السعودية، هو أستاذ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الديار السابقة أفتى بتحريم التأمين لما فيه من الغرض. تأمين يؤمن سواء كان التأمين على النفس أو على السيارة أو على بضاعة، فكله فيه غرض، كله فيه غرض ولا يجوز على الصحيح. يقول فضيلة الشيخ، ما هي الآية التي يطلق عليها العلماء أنها آية السيف، وهل هي ناسخة لآية واقتلوهم حيث ثقبتموهم أم لا؟ آية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذه آية السيف. وهذه الآية نزلت بعد وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: ألا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 14، يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده، ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر 14، بعد مضي 14 إما أن يسلم ولا يقاتل، إما يسلم ولا يقاتل، فاقتل المشركين. فإذا سلخ الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة بعد التسييس فاقتل المشركين، هذه آية السيف، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. كنت مع جماعة ذاهبين إلى المطار في شهر رمضان المبارك، وكان وقت قبل صلاة المغرب، ونحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راديو السيارة، فحسبنا أنه أذان المغرب فأفطرنا في المطار، وبعد إفطارنا أذن مؤذن المطار، فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أفطرنا فيه؟ يعني إذا كان إذا كانت مدة واضحة أما إذا كان قبل الأسر وهذه الآية وهذا بعد نزلت وهذا وهذا إنما يكون بعدما يكون هذا الحكم إذا مضي عهد لمن له عهد لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر أمر في مكة سنة الحج معه وأرسل ابن أبي طالب يؤذن علي ومعه مؤذنون مؤذنون أبو هريرة يؤذن يوم النحر يؤذنون في الناس في أربع كلمة منى لا يحج بعد العام ولا يضم مشرك في عريان طفى بالبيت لا إله إلا مسلمة ولا يدخل الجنة عهد ومن كان له عهد ومن لم يكن فهو إلى عهده ومدته أربع له عهد بعد أشهر يعني المشركين يبقى إلى عهد كان له عهد قد يبقى ومن لم يكن له عهد بعد مضي ينظر أربعة إما من أربعة الأشهر قاتل هل يسلم ولا يقاتل أفقد إما يسلم ولا فإذا سقط المشركين وهي لخ الأشهر الحر الأشهر الأربعة أربعة فقط التفسير في آية السيف كل المشركين هذا المشرك كافر وقاتل لكم كافر كافر كما يقاتل نعم كنت مع جماعة المطار جماعة ذاهبة المبارك في شهر رمضان قبل الصلاة وكان وقت ونحن متوقف المغرب سيارة سمعنا رجلين من الصوت أذان هنا صوت السيارة من راد فحسبنا المغرب فأبطأ أنه أذان وبعضنا في المطار أذن مؤذن بعد إفطارنا هل يجب علينا المطار فاليوم الذي أطلع قضاء ذلك أفطرنا فيه إذا كانت مد يعني إذا كانت واضحة قبل الأذن أما إذا كان وهذه الآية نزلت بعد وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة في الحج وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر أربعة أشهر بعد مضي الأربعة الأشهر إما أن يسلم ولا يقاتل إما يسلم ولا يقاتل أفقت المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة آية السيف فاقتلوا المشركين هذا التفسير وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نعم كنت مع جماعة ذاهبين إلى المطار في شهر رمضان المبارك وكان وقت قبل صلاة المغرب ونحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راد السيارة فحسبنا أنه أذان المغرب فأفطرنا في المطار وبعد إفطارنا أذن مؤذن المطار فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أفطرنا فيه يعني إذا كانت مدة واضحة أما إذا كان قبل الأذن وهذه الآية بعد نزلت وهذا إنما يكون بعد ما يكون هذا الحكم إذا مضي عهد لمن له عهد لا لأن عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر أمر في مكة سنة الحج معه وأرسل ابن أبي طالب يؤذن علي ومعه مؤذنون مؤذنون أبو هريرة يؤذن يوم النحر يؤذنون في الناس في أربع كلمة منى لا يحج بعد العام ولا يضم مشرك في عريان طفى بالبيت لا إله إلا مسلمة ولا يدخل الجنة عهد ومن كان له عهد ومن لم يكن فهو إلى عهده ومدته أربع له عهد بعد أشهر يعني المشركين يبقى إلى عهد كان له عهد يبقى ومن لم يكن له عهد بعد مضي ينظر أربعة إما من أربعة الأشهر قاتل هل يسلم ولا يقاتل أفقد إما يسلم ولا فإذا سقط المشركين وهي لخ الأشهر الحر الأشهر الأربعة أربعة فقط آية السيف قاتل التفسير قاتل المشركين هذا المشرك كافر وقاتلوا لكم كافة كافة كما يقاتل نعم كنت مع جماعة بين المطار جماعة ذاهبة المبارك في شهر رمضان قبل الصلاة وكان وقت ونحن متوقف المغرب سيارة سمع رجلين من الصوت أذان هنا صوت السيارة من راد فحسبنا المغرب فأبطأ أنه أذان وبعضنا في المطار أذن مؤذن بعد إفطارنا هل يجب علينا المطار فاليوم الذي أطلع قضاء ذلك أفطرنا فيه إذا كانت مد يعني إذا كانت واضحة قبل الأذن أما إذا كان وهذه الآية نزلت بعد وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة 9 في الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: ألا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 14، يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده، ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر 14، بعد مضي 14 إما أن يسلم ولا يقاتل، إما يسلم ولا يقاتل، أفقت المشركين. فإذا سلخ الأشهر الحرم وهي الأشهر الأربعة آيات السيف، فاقتلوا المشركين، آيات التسييس، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. كنت مع جماعة ذاهبين إلى المطار في شهر رمضان المبارك، وكان وقت قبل صلاة المغرب، ونحن مترجلين من السيارة سمعنا صوت أذان من راديو السيارة، فحسبنا أنه أذان المغرب فأفطرنا في المطار، وبعد إفطارنا أذن مؤذن المطار، فهل يجب علينا قضاء ذلك اليوم الذي أفطرنا فيه؟ يعني إذا كانت مدة واضحة، أما إذا كان قبل الأذن، وهذه الآية بعد نزلت، وهذا من ما يكون بعد ما يكون هذا الحكم لا مضيع لمن له عهد، لا لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أمر في الحج سنة الحج معه، وأرسل ابن أبي طالب يؤذن علي ومعه يؤذنون مؤذنون أبو هريرة يؤذن يوم النحر يؤذنون في الناس بأربع كلمات: بمنى لا يحج بعد العام، ولا يوم المشرك بعريان، طوف بالبيت لا إله إلا أنت مسلمة، ولا يدخل الجنة عهد، ومن كان له عهد ومن لم يكن فهو إلى عهده، فمدته أربع له عهد 14، يعني المشركين يبقى إلى عهد، كان له عهد حتى يبقى، ومن لم يكن له عهد بعد مضي ينظر 14، إما من 14 قاتل أن يسلم ولا يقاتل، فقط يسلم ولا يقتل المشركين، وهي الأخر الأشهر الحرم الأشهر الأربعة أربعة فقط آية السيف قاتل التسييس قاتل المشركين هذا الشركة كافة وقاتلوا لكم كافة كافة كما يقاتل. نعم. كنت مع جماعتين إلى المطار جماعة ذاهبة المبارك في شهر رمضان قبل صلاة، وكان وقت ونحن متقدم المغرب سيارة سمع رجلين من صوت أذان هنا صوت السيارة من راد، فحسبنا المغرب فأبطأ أنه أذان، وبعضنا في المطار أذن مؤذن بعد إفطارنا، هل يجب علينا المطار في اليوم الذي أفطرنا قضاء ذلك أفطرنا فيه؟ إذا كانت مدة يعني إذا كانت واضحة قبل الأذن، أما إذا كان وهذه الآية نزلت بعد يعني وهذا إنما يكون هذا الحكم إنما يكون بعد مضي العهد لمن له عهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر سنة 9 في الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب يؤذن ومعه أبو هريرة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: ألا يحج بعد العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته 14، يعني من المشركين من كان له عهد يبقى إلى عهده، ومن لم يكن له عهد يبقى ينظر 14، بعد مضي 14 إما أن يسلم ولا يقاتل، إما يسلم ولا يقاتل، أفرض ويقتل المشركين الأشهر الأربعة دخل الأشهر الحرم فقط أشهر التسييس آيات السيف كافر المشركين عدوا لكم كافة وقاتل. نعم. كافة كما يقاتل. كنت مع جماعتين إلى المطار المبارك جماعة ذاهبين قبل صلاة في شهر رمضان، ونحن وكان سيارة سمعت المغرب صوت أذان رجلين من رادنا، فحسبنا السيارة المغرب فأبطأ، وبعد أنه أذن مؤذن في المطار، هل يجب علينا بعد إفطارنا في اليوم الذي أطل المطار قضاء ذلك أفطرنا فيه؟ إذا كانت مدة يعني إذا كان قبل الأذن واضحة، أما إذا كان وهذه الآية نزلت يعني بعد إنما يكون هذا الحكم وهذا إذا مضيم إنما يكون بعد العهد عهد لمن له عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر بكر سنة طرى أبا بحج وأرسل علي معه يؤذن أبي طالب يؤذن أبو هريرة يؤذن ومعه يؤذنون في الناس يؤذنون بمنى يوم النحر معك في أبو عكلم مشرك لا يحج بعد العطفة بالبيت ولا يدخل الجنة عريان. ومن كان له إلا نصف مسلم فهو إلى عهد عهد له عهد ومن لم يكن عهد أشهر فمدته أربع يعني من كان له عهد مشركين يبقى إلى عهد ومن لم يكن له عهد ينظر أربعة حتى يبقى في الأربعة الأشهر بعد مضي هل يسلم ولا يقتل إما يسلم ولا قاتل وهي يقاتل فقال الأشهر لا ضعى بعض المشركين فقال أخذ الأشهر الحرة التسيير أربعة أشهر مشركة كافة كافة كل المشركين نعم وقاتل كنت مع جنافة كما يقاتل هنا المطار المبارك قبل الصلاة جماعة ذاهبي ونحن متعلم شهر رمضان يارا سمع وكان وقت أذان في المغرب من راد رجلية من السنة فحسبنا أن المغرب فأبطل السيارة وبعد أذن مؤذن أنه أذان هل يجب علينا أن في المطار في اليوم الذي أبعد إفطارنا في المطار فقضاء ذلك أفطرنا فيه إذا كانت مدة قبل الأذن يعني إذا كانت واضحة وهذا أما إذا كان نزلت وهذه الآية وهذه إنما يكون هذا الحكم بعد مضي وهذا إنما يكون بعد في أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد لمن له أمر لأن بكر سنة الحج قرأ أبا بكر وأرسل في علي يؤذن معه أبو هريرة يؤذن أبي طالب يؤذن يؤذنون في الناس ومعه بمنى يؤذنون مؤذنون يوم النحر المشرك في أبو عكلي صفى بالبيت لا يحج بعد العقل ولا يدخل الجنة ولا ومن كان له عريان فهو إلى عهد إلى الصبح السلم له عهد عهد بعد أشهر ومن لم يقل يعني فمدته أربع من كان له عهد المشركين ومن لم يكن له عهد يبقى إلى عهد ينظر أربعة في الأربعة الأشهر يبقى أن يسلم ولا يقتل بعد مضي إما يسلم ولا إما وهي قاتل الأشهر لا ضعى يقاتل فقتل المشركين قتل التسيير خلق الأشهر الحرة المشركة كأربع أشهر لكم كافة في آية السيف نعم قتل المشركين كنت مع جنس وقاتل بين المطار حقا كما يقاتل المبارك قتل قبل الصلاة ونحن متناعة ذاهب يارا سمع في شهر رمضان أذان وكان وقت من رادة المغرب فحسبنا رجلين من المغرب فأبطلنا صف وبعد السيارة أذن مؤذن هل يجب علينا أنه أذان في اليوم الذي أقمنا في المطار بعد إفطارنا في المطار قضاء ذلك إذا كانت مدة إفطرنا فيه قبل الأذن يعني إذا كانت وعادة واضحة أما إذا كان نزلت وهذه الآية لما يكون هذا الحكم لا مضي بعد وهذا إنما إنما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمعه لمن له أكد سنة لأن الحج وأرسل أبا علي في أبو هريرة يؤذن معه يؤذنون في الناس أبي طالب يؤذن منها ومعه أذنون مؤذنون المشرك يوم النحر طفى بالبيت في أبو عكلي ولا يدخل الجنة لا يحج بعد العهد ومن كان له ولا يطهو إلى عهد في عريان له عهد لا إلى نصف مسلم بعد أشهر عهد فمدته أربع ومن لم يكن يعني كان له عهد ومن لم يكن له عهد مشركين ينظر أربعة يبقى إلى عهد الأربعة الأشهر هل يسلم ولا يقتل يبقى الذي بين الشاب وبين الشيخ يعني بعد ما بعد الكبر بعد ما يبلغ الأربعين أو الخمسين يقال سيقال كهف وقالوا له كهف يعني تكلم الناس صغيرا وكبيرا كلم الناس طفلا براءة لأمه وكلم الناس في المهد كهلا بعدما نبأه الله وأرسله الله نعم فضيلة الشيخ الرافضة خطرهم كبير وخطرهم قادم فما هو دور العلماء وطلبة العلم في التنبيه على هذا الخطر نعم الواجب على العلماء يبينون العقائد الفاسدة التي تخالف عقيدة أهل السنة والجماعة يبينون معتقد أهل السنة والجماعة وأن ما خالفها من العقائد عقيدة الرافضة وعقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية وعقيدة الخوارج كلها من العقائد الضالة الفاسدة فالواجب التنبيه وبيان الحق وإبطال الباطل حتى يكون المؤمن على بصيرة وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع صلى الله عليه وسلم وإذا كان مصلي دون سترة حتى ولو كان في شدة الزحام كالحرم المرأة كما سبق المرأة إذا كانت بالغ ومرت بين الإنسان وبين سترته إذا كان له سترة أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما سبق جمهور العلماء على أن المرأة لا تقطع الصلاة وتأولوا ما جاء في الحديث يقطع صلاة المرأة بين المراد قطع الثواب. فذهب إلى هذا بعض الصحابة من عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. لقد رأيتني نائمة على السرير وأنا يصلي فأنسل، فإذا كانت حاجة أنسل من عند الجليه عن وجه السرير أو كما جاء. فعائشة رضي الله عنها كانت ترى هذا وأن المرأة لا تقطع، والصواب القول الثاني وأن المرأة تقطع في هذا الحديث الصحيح. وقد رواه الإمام مسلم في صحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب. جاء تقييد المرأة بأنها البالغ، وجاء تقييد الحمار الكلب بأنه الأسود، فالصواب أنها تقطع إذا مرت فيها إذا مرت بينه وبين سترته أو قريبا منه إذا لم يكن له سترة. أما إذا كانت بعيدة أو مرت وراء السترة فلا. أما الحرم مسجد الحرام فهذا المكان الذي يشتد فيه الزحام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والعلماء استنبطوا من هذه النصوص قواعد، قالوا لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، هذا للضرورة. أما الحديث التي فيها أن المسجد الحرام لا أن مار في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة فهي حديث ضعيفة في ضعف، لكن الضرورة والمشقة تجلب التيسير، هذه كلها قاعدة مستنبطة من النصوص. هذه من باب الضرورة، وإلا في الأصل أن الصواب أنها تقطع في هاتين الحالتين إذا مرت قريبا منه أو بينه وبين سترته. أما إذا مرت قريب بعيدا فلا يضر، وفي شدة الزحام يسقط يرتفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين الحرج. نعم، الصواب أنها تبطل إذا مرت قريبا منه في هاتين الحالتين، قريبا منه أو بينه وبين سترته في غير الزحام، غير الزحام الشديد لا يكلف الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتاب هو عنده فوق العرش؟ هل نفهم أن الكتاب أعلى المخلوقات أم ماذا نفهم منه؟ نعم، ثبت الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ تغلب غضبي. هذا مستثنى، هذا مستثنى، هذا خاص وهذا عام. العرش هو سقف المخلوقات وهذا الكتاب خاص. قاعدة عند أهل العلم أن الخاص إذا جاء خاص وعام فهذا خاص، فهذا الكتاب خاص، هو فوق العرش يخصص به عموم أن العرش سقف المخلوقات وفوق المخلوقات، من هذا الكتاب، هذا الكتاب فوقه. نعم. فضيلة الشيخ، رجل توفيت أمه ويريد أن يجعل لها صدقة جارية، فما أفضل الصدقات الجارية؟ ينظر الناظر أو الابن الذي يريد أن يجعل صدقة، ينظر ما هو الأنفع. صدقة جارية في مسجد، كل مسجد صدقة جارية، أو مثلا يجعل وقف بيت ويكون ريعه في يكون في أعمال البر على حسب نظره، أو مثلا يشتري كتب أو مصاحف يوزعها لطلب العلم. فالوقف هو العمل المستمر، هذا يرجع إلى نظر من يريد أن يوقف، حسب نظره ينظر ما هو الأنفع من هذا. كل هذا يعمل، إما يجعل في مسجد أو مثلا في مزرعة يكون ريعها، أو في بيت يؤجر في الريع في أعمال البر، أو في كتب أو في مصاحف أو في برادات وثلاجات وما أشبه ذلك. ولهذا ثبت أن في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، أو ولد صالح يدعو. هذه الصدقة الجارية تكون في ماء ينفع الناس، أو في مسجد، أو في كتب علمية، أو في مصاحف، أو في حمامات عامة للناس، وما أشبه ذلك مما يستمر ولا ينقطع، حسب على حسب نظر